اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فصل وشرائط التيمم خمسة أشياء. لو ترفعوا المتن. وشرائط التيمم خمسة أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء، وتعذر استعماله وإعوازه بعد الطلب، والتراب الطاهر له غبار فإن خالطه جص أو رمل لم يجد. تكلمنا بالأمس عن التيمم لغة واصطلاحا، ثم تكلمنا بعد ذلك عن التيمم هل هو رافع أو مبيح، وقلنا أن جمهور الفقهاء أنه مبيح والأحناف أنه رافع، وبينا ثمرة الخلاف. ثم يتكلم اليوم عن شروط التيمم، فقال خمسة: وجود العذر، يعني متى ينتقل إلى التيمم إذا لم يكن الماء موجود، إما حسا أو شرعا. إما حسا، يعني الماء غير موجود، كان يكون في سفر، قديما كانوا يسافرون فيضربون أكباد الإبل شهر شهرين ثلاثة أشهر فلا يجدون الماء في الطريق، فيرخص له فيستعمل هذا التراب، لأنه لو انتظر حتى يصل إلى وجود الماء فقد يخرج الوقت وتكون للصلاة قضاء. ففي هذه الحالة إن وجد الماء توضأ، وإن لم يجد الماء يكون عذر لاستعمال التراب. ودخول وقت الصلاة، لا يتيمم إلا إذا دخل الوقت، بناء على أنه رافع مقيد أو مبيح، وليس رافعا للوضوء، ليس رافعا للطهارة. فقالوا: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا، أمرهم بالوضوء عند دخول عند إرادتهم للصلاة، ولا تكون إرادة الصلاة إلا بعد دخول الوقت. ثم بعد ذلك تبين قد يجد بالنسبة للوضوء لا إشكال، بالنسبة للوضوء بالماء قد يتوضأ قبل وقد يتوضأ بعد لا إشكال، لأنه رافع قلنا وهو قوي. لكن التيمم متى يكون واجبا؟ بعد دخول الوقت. الطهارة تكون واجبة بعد دخول الوقت. ما أدري إيش رفعت لي الأخ، أريد أن أوريك بعد إن شاء الله تعالى صور للترجيحات وقل لي صح. طيب إن شاء الله بعد إن شاء الله بعد الدرس، إن شاء الله بعد الدرس نفهم في هذه المسألة. طيب الأخت محبة الإسلام أرسلت لي برسالة الآن، أرسلت لي برسالة تقول أنها وضعت لي روابط فيها أسئلة والترجيحات وكذا وكذا، إن شاء الله نناقشها فيما بعد. طيب، هو في كثير من الطلاب يطرد من الغرفة بغير ما أدري ما السبب، وإما للازدحام، لأن الغرفة أحيانا تتسع لبعض الطلاب، فمن دخل سابقا يحوز، ومن دخل متأخر فقد يطرد، ما أدري كيف، ما أدري، مع أن الأخوة يقولون أن الغرفة تتسع لأكثر من 100 طالب، يقولون أن الغرفة تتسع لأكثر من 100 طالب، وفي الدروس التي قبلكم، الدروس التي قبلكم شتتوا بسبب خروجهم من الغرفة، الذين قبلكم طيب عارك الله. طيب أنا أحيانا أنا لا أستطيع أدنى الدخول، فهو أحيانا يكون إما من النت ضعيف، وأحيانا تكون الغرفة أيضا مزحومة، لأن هذه أصلا في أكثر من غرفة، مو غرفة واحدة، هي غرف كثيرة جدا، وفيها من الطلاب أيضا كثير من يشاركون في الدروس، مثل هذه الدروس وغيرها، فليس لستم أنتم أحدكم يعني في الغرفة. أرجوكم رفع المطل. طيب قلنا أن التيمم متى يكون الطهارة متى تكون واجبة؟ عند إرادة الصلاة، أما قبل دخول الوقت فلا يكون واجبا، يندب له أن يتوضأ، يندب أن يتوضأ قبل دخول الوقت ولا يجب، لكن بعد دخول الوقت إذا أراد الصلاة فإنه يجب عليه أن يتوضأ. فإذا هو لا يتيمم حتى يجب عليه، أما قبل يتيمم فإنه قد يجد الماء، هذا مثلا إذا قلنا أنه مقيد فينتظر لعله يجد الماء ثم يتوضأ. فإذا وجب عليه وبحث، إذا وجب عليه وبحث في وبحث عن الماء فلم يجده، فإنه في هذه الحالة ينتقل إلى التيمم. طيب، أيضا في كثير يتواصلون معي ما استطاعوا الدخول إلى الآن عبر الماسنجر. طيب، ودخول وقت الصلاة وطلب الماء، يعني يجب عليه أن يطلب الماء، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن لم تجدوا ماء. متى يصدق على هذا الشخص أنه لم يجد الماء؟ إذا طلب. كان يكون في رفقة 100 شخص أو 200 شخص في سفر مثلا، فإنه قد يكون مع زيد أو عمرو أو بكر أو هند أو عمرو أو كذا معه ماء، فيقول من عنده ماء أريد أن أتوضأ، فهذا يكفي، يكفي يقول من عنده ماء للوضوء، فإذا وجد الماء توضأ، وإلا فإنه ينتقل إلى التيمم، وهذا هو الطلب. وتعذر استعماله، قد يكون الماء موجود لكن لا يستطيع استعماله، كان يكون في البئر سبع، عند البئر سبع، أو يكون حرب، قد يكون يحدث أحيانا حرب أيام الفوضى، أيام الانفلات الأمني، قد يكون هناك قناصة، قد يكون هناك حرب، قد يكون كذا، فلا يخاطر الإنسان بنفسه، لا يخاطر الإنسان بنفسه. فعند تعذر استعماله وتعذر الاستعمال، إما أن يكون مرض وإما أن يكون مانع شرعي، مانع شرعي، مانع حسي أو شرعي، لا غير الماء غير موجود، لا حسي، شرعا قد يكون الماء موجود لكن ليس له دلو، ليس له دلو يرفع هذا الماء من البئر، أو أن في البئر أمام البئر سبع أو كلب ضاري، أو أن هناك سرق أو لصوص، أو أنه لو توقف لاستعمال الماء فإن الرفقة قد تتركه ويضيع عليكم السلام. ففي هذه الأحوال كلها يكون فاقدا للماء فيستعمل التراب، وإعواده بعد الطلب يعني بعد أن ييأس من أنه غير موجود فإنه يتيمم. والتراب الطاهر قلنا أن من شروطه أن يكون عند الشافعية والجمهور أنه يكون تراب، وعند غير الشافعية فإنه يجوز أن يتيمم ولو كان بكل ما صعد عن ما كل ما صعد على وجه الأرض فإنه يجوز أن يتيمم به. قال فإن خالطه جس أو رمل لم يجوز، لأن عند الشافعية لابد أن يكون تراب منبت، وقد قلنا لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت تربتها لنا طهورا. هل يجوز التيمم بالحائط؟ عند بعض الفقهاء يجوز، كل ما صعد على بالخشب بالجدار، عند شيخي قال حتى على جناح الطائرة، بكل ما صعد عند شيخ الشيخ محمد يوسف حربة قال بكل ما صعد على الأرض بكل شيء فوق الأرض يجوز به التيمم، وهذه رخصة لكثير من يكون لا يستطيع في غرف من المستشفيات، في أماكن فوق الطائرة، في أماكن لا يجد الماء، لا يجد كذا، فإنه يستطيع أن يتيمم بهذه الأشياء. وفرائض قال 4 أشياء، النية، النية لا شك أنها ركن، حتى عند الأحناف الذين يقولون بأن النية عندهم مستحبة يقولون هنا النية لابد منها لأنها عبادة غير معقولة المعنى، ومسح اليدين مع المرفقين، النية ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب، لا، النية ومسح الوجه، النية والثاني مسح الوجه، النية الركن الأول النية، أيوة النية استباحة الصلاة، يقول نية استباحة الصلاة لأنه كأن استباحة الصلاة يقول أن يعني إشارة إلى أن هذا التيمم لا يرفع الحدث، وإنما هي مبيح، مبيح ومقيد للوضوء وللطهارة، فيجوز أن يتيمم ليمس المصحف، ليصلي، ليطوف، لما يفعل، ليفعل شيئا من حقه التطهر. فيقول نية استباحة ثم مسح الوجه، مسح الوجه هو الركن الثاني من أركان التيمم، الركن الثاني من أركان التيمم مسح الوجه، ومسح الوجه لا يشترط إيصال التراب إلى جميع الوجه وما تحت منابت الشعر التي ذكرناها في الوضوء. منابت الشعر التي ذكرناها في الوضوء لا يشترط فيه بالتراب إيصال التراب إلى منابت الشعر، بخلاف الماء فإن الماء لطيف وأن الماء له قوة وله طريقة بأن يصل إلى البشرة، أما التراب لا يشترط وإنما يكفي فيه المسح فقط واليدين إلى المرفقين. قال مشترط في التيمم أن يمسح إلى المرفقين، وهذا هو مذهب الشافعية والأحناف أيضا وبعض الحنابلة. وقال بعض العلماء أنه يكفي فقط مسح اليدين إلى الكوعين، مسح اليدين إلى الكوعين فقط. أين الكوع؟ أين الكوع من البوع؟ أين كوعك من بوعك؟ الكوع هو الأضمة الذي في نهاية الساعد وقبل انتهاء الأصبع الإبهام، هذا يسمى كوع، والكرسوع في الجهة الأخرى مقابلة له. والكامل هذه اليد من الكوع للرسغ تسمى كف، وباطنها هي باطن الكف وظاهرها ظاهر الكف، والبراجم فوق وتحت تسمى الأنامل، تحت تسمى الأنامل وفوق تسمى البراجم. فهذه يمسح فيها. القول الآخر المعتمد في المذهب أنه يمسح إلى المرفقين، لأنه ورد مطلقا الآية وامسحوا بأيديكم وجوهكم وأيديكم منه، وذكر قال وذكر في الآية الوضوء أيديكم إلى المرافق، فيحمل المطلق على المقيد، وهي مسألة أصولية ستدرسونه إن شاء الله في الأصول، هل يحمل المطلق على المقيد أم لا يحمل المطلق على المقيد، وفيه خلاف بين العلماء سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. قال والترتيب يعني أن يبدأ بالوجه ثم بعد ذلك باليدين، وهذا من الأركان. ثم قال وسننه ثلاثة أشياء: التسمية، والتسمية سنة عند كل عبادة سواء كان وضوءا أو كان تيمما أو كان قراءة، تسمية سنة. وتقديم اليمنى على اليسرى لأن الله سبحانه وتعالى قال وأيديكم، فيبدأ باليمنى أو باليسرى، فإن بدأ باليمنى فإن هذا الوضوء وهذا التيمم يكون مستحبا، أتى بسنة ويثاب على هذا الوضوء وعلى هذا التيمم، وإن بدأ باليسرى ثم باليمنى صح منه الوضوء وصح منه التيمم، لكنه لا يكون مثابا عليه لأنه يكون مكروها. وهذه تأخذونها قاعدة معكم أنه يسقط به الإجزاء، يسقط به الطلب، ويكون مثابا عليه إن أتى بالسنة، ويكون غير مثاب إذا أتى بمكروه، لا يكون مثابا عليه، وبناء عليه فإنه يكون يصح ولا يصح الوضوء لكن يكون مع الكراهة. والموالاة كذلك، الموالاة التي قلنا فيها في الوضوء كذلك في التيمم هي من السنن. والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء، الذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما أبطل الوضوء من خارج من السبيلين أو نوم مستغرق أو جنون أو إغماء أو لمس الرجل المرأة كما مر معكم أو فهذه هي نواقض الوضوء، كذلك هي نواقض التيمم من باب أولى. ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء. لو أن الآن يبحث عن الماء، زيد يبحث عن الماء فلم يجد الماء، فماذا نطالب هو الآن؟ بأن يتيمم. تيمم، فلما تيمم رأى الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم، ولذلك يقال إذا ورد الماء بطل التيمم، إذا وجد الماء بطل التيمم، إذا نهق الحمار بطل المتيمم طهارته، يعني ذهب الحمار ليأتي بالماء مثلا. لكن إذا كان قد دخل في الصلاة، لو أن زيدا تيمم ثم دخل في الصلاة، هل يبطل تيممه أم لا يبطل؟ جمهور الفقهاء الأحناف والمالكية والحنابلة يقولون تيممه يبطل وطهارته تبطل، لأنه تيمم لعدم وجود الماء والآن الماء موجود، وإذا وجد الماء بطل التيمم. الشافعية عندهم أصل في المذهب وقاعدة: يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء. احفظوا هذه القاعدة ستمر معكم وقد مرت معنا في أكثر من موطن. من الطهارة إلى العتق يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء، يعني أحيانا قد لا يجوز هذا الشيء. الآن نقول إذا أردنا أن ننتخب ولي أمر للمسلمين، إذا أردنا أن ننتخب ولي أمر المسلمين لا يجوز لنا أن ننتخب ونوجد ولي أمر المسلمين إلا أن يوجد فيه الشروط الموجودة 16 شرط، 16 شرطا أو 17 شرطا لخليفة المسلمين أو لولي أمر المسلمين. طبعا ولاة الأمر المسلمين اليوم ليس معهم من الشروط إلا الذكورة، وهم يحتاجون أيضا إلى بحث، حتى الذكورة تحتاج أيضا إلى إلى إلى إلى إلى فحص طبي وفيه نظر. لكن نقول مثلا، فنقول مثلا أنه يجوز يعني ولي الأمر المسلمين لا يجوز لنا أن ننتخب إلا من هو أهل مثلا. لكن لو انتخبنا ولي أمر المسلمين وأوجدناه ثم بعد ذلك فسق ولي أمر المسلمين، فسق بعد أن كان ولي الأمر واستتب له الأمر، فكان فاسقا، شرب الخمر أو عمل شيئا أو ارتكب شيئا، هل يجب علينا أن نعزله الآن أو هل يجب علينا الخروج؟ لا، قالوا لا، يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء لا يجوز أن تنتخب إلا من يكون أهلا، أما بعد ذلك يجوز استدامة، يعني يجوز أن يستدين هذا الحكم ويكون حاكما، وقد كان حاكما من هو فاسق على الصحابة وخلوا خلفهم، ويجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء، وهذه قاعدة عند الشافعية. الآن دخل في الصلاة، تيمم ثم دخل في الصلاة، قالوا لا يجوز ابتداء أن يدخل في الصلاة والماء موجود، أما وقد دخل في الصلاة فيجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء، فيكمل الصلاة ولا شيء عليه. فيقول إن كانت هذه الصلاة تبطل، إن كانت هذه الصلاة تسقط بهذا التيمم، كان لا يكون واجب عليه الإعادة، فإنه يستدين، وإن كانت تبطل أو لا تسقط كان سيكون يعيدها مثلا كمن تيمم في الحضر، فقالوا هذا يبطل وضوءه ويكون مع الجمهور. إذا القاعدة عند الشافعية أنه إن كان قد دخل في الصلاة، وقد قلنا أن الصلاة أي صلاة يصليها لا يجب عليه الإعادة، ورجحنا هذه المسألة دائما أنه إذا دخل في الصلاة وقد صححنا صلاته فإنه لا يجب عليه الإعادة، إذن تصح صلاته ولا يجب عليه أن يبطل الصلاة، وإنما يجوز أن يخرج من الصلاة ليوافق الجمهور. وهذه قاعدة أخرى عند الشافعية احفظوها أيضا، وهي أنهم يراعون الخلاف ويقولون الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب حتى يكون الأمر وفاقا. فمثلا قالوا هنا الآن لو خرج من هذه الصلاة وذهب وتوضأ فإنه يكون إجماعا عمل بذلك، وليس هناك من يخالف في هذه المسألة، لكنه لو أراد أن يواصل الصلاة فصلاته صحيحة ويجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء. قال والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما يبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، والردة. الردة عادل الله وإياكم والمسلمين جميعا منها تبطل التيمم، لأن التيمم عبادة ضعيفة بخلاف الوضوء. لنا في ذلك أقوال، القول الأول أنها، وهذا هو المعتمد، أنها تبطل التيمم ولا تبطل الوضوء، والوجه الثاني أنها لا تبطل التيمم ولا تبطل الوضوء وهذا ضعيف، والوجه الثالث أنها تبطلهما وهذا أضعف. وصاحب الجبائر، لو أن شخصا انكسرت يده، تفضل، لو أن شخصا انكسرت يده وجبرها، التجبير تسمى جبيرة إن كانت ألواحا من خشب، وتسمى عصابة ولفافة إن كان فك من مفصل، وتسمى لصوق إن كان جرحا. تسمى جبيرة، عصابة، لصوق. الجبيرة إن كانت ألواح وأخشاب على كسر، انكسرت يده، انكسر عظمه فجبر، وتسمى لفافة ورباط إن كان من فك، انفكت يده من مفصل، ويسمى لصوق إن كان جرحا. هذه الجبيرة وهذا اللصوق وهذه اللفافة قد يستطيع صاحبها أن يزيلها، فيجب عليه أن يزيلها ويغسل ما تحتها. فإن كان لا يستطيع أن يزيلها، قال الفقهاء، فإما أن يكون قد وضعها على طور إما أن يكون قد وضعها على طهر وإما أن يكون وضعها على غير طهر. فإن كان قد وضعها على طهر فإنه يمسح عليها، وإن كان وضعها على غير طهر فإنه يمسح عليها. قالوا ثم يعيد بعد ذلك الصلاة. وقد رجحنا في هذه المسألة واحفظوها أنه متى ما أمرنا زيد أن يصلي هذه الصلاة فإنه لا يعيدها، ولكن الفقهاء لهم في هذه المسألة كثير من الأقوال، بعضهم يوجب عليه أن يعيد في بعض المواطن ولا يوجب أن يعيد في بعض المواطن. وقد رجحنا أنه لا يعيد أي صلاة أمرناه بأن يصليها فإنه لا يعيد هذه الصلاة. وقد قلنا وناقشنا هذه المسألة الفقهاء وقلنا لهم هل صلاته صحيحة؟ فإن قالوا صحيحة فإننا نقول لما تأمرونه بالإعادة، وإن قالوا أن الصلاة غير صحيحة فنقول لما تأمرونه بأن يتلبس بصلاة غير صحيحة، حرام عليكم. إذن هذه الصلاة تكون صحيحة ولا يعيد. الآن صاحب الجبائر فإنه إذا أمره الطبيب المسلم العدل في الرواية، مو العدل في الشهادة، العدل في الرواية، أنه لا يزيل هذا الرباط أو هذا الجبيرة أو هذا اللصوص، وإذا وصل الماء إلى ما تحته فإنه يكون مضرا، فإنه لا يجب عليه أن يزيل هذه الجبيرة وهذا الرباط وهذا اللصوص، بل يمسح عليها أو ثم يتمم بما تحتها كما هو عند الفقهاء. قال وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، يعني لو وضعها على غير طهر فإنه يجب عليه أن يعيد. مثاله لو أن رجلا جامع زوجته ثم أجنب ثم خرج بعد ذلك إلى السوق وهو لم يغتسل، ثم ارتكب حادث لا قدر الله فكسرت يده، ثم جبر انتقل به إلى المستشفى فجبرت رجله أو ظهره أو شيء، فيكون وضع الجبيرة على غير طهارة، فإنهم قالوا لا يرفع هذا الحدث فإنه يصلي ثم يعيد. ولا إعادة عليه إن كان وضعه على طهر، ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. بالنسبة للنوافل يصلي 100 نافلة لا شيء عليه، عادي بهذا التيمم. أما بالنسبة للفريضة فقال الفقهاء، جمهور الفقهاء، أنه لا يصلي بها إلا فريضة واحدة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا بكل صلاة، وخرج الوضوء بدليل وبقي التيمم على الأصل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات مرة الفرائض بوضوء واحد، حتى سأله عمر فقال عمدا فعلته ليبين الجواز، وبقي التيمم على الأصل أنه متى ما قاموا إلى الصلاة توضأوا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، إلى آخر الآية. قال ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. أما عند الأحناف فإنه يصلي ما شاء من الفرائض، كما قلنا لكم أن الأحناف يعتبرون التيمم رافع للحدث وليس مبيحا ولا مقيدا للحدث. قال فصل وكل مائع خرج من السبيل النجس، البول، الدم، المذي، الودي، القصة، الهادي، كل ما خرج من السبيلين فهو نجس إلا رطوبة فرج المرأة. رطوبة فرج المرأة فالشافعية يرون أن رطوبة فرج المرأة طاهر، الرطوبة والأشياء التي تخرج من فرج المرأة فإنها يكون ذلك طاهر وليس بنجس. رطوبة فرج المرأة طاهر وليس بنجس. وهذه لعلنا ناقشناها في الغسل، أو إذا أتينا إلى المنهاج نناقش هذه المسألة وثمرت الخلاف في قولنا أن رطوبة فرج المرأة طاهر، أنه ما التصق به مثلا هل يغسل أو لا يغسل بعد ذلك إن لم يوجب عليه الغسل إلى آخره، سنتكلم عنها إن شاء الله في المنهاج. قال وكل ما خرج من السبيلين نجس، يعني البول، الدم، الأشياء هذه إلا المني. الشافعية قالوا أن المني طاهر، والمالكية وغيرهم قالوا أنه نجس، انتبهوا. ونحن قد قلنا أننا لن نعرج على مسألة الخلاف إلا في بعض المسائل التي يحتدم فيها الخلاف، مثل لمس المرأة، مثل الأشياء التي مرت معنا وناقشنا فيها خلاف الفقهاء. في هذه المسألة الشافعية يقولون أن المني طاهر، وقد ورد أنه بمنزلة البصاق والبخاق، والمالكية وغيرهم يقولون أنه نجس، نظروا إلى المخرج والشفج فقالوا ليس بنجس، لأنه أصل الإنسان وأصل الأنبياء والرسل هذا المني، فكيف نقول بنجس وكيف نقول أن هذا الرجل متولد من نجاسة إلى آخر ما قال الشافعية وغيرهم. أما المالكية وأصحابهم فإنهم يقولون أنه نجس ونظروا إلى المخرج، ثم بعد ذلك قالوا يستحيل فيصير بعد ذلك طاهر، كما إذا قلنا أن الدم نجس ثم يكون بعد ذلك فرخ ثم يكون طيرا ثم يكون فكذلك هذا قد يكون دما ثم يكون بعد ذلك إنسانا، فيستحيل ويتغير من شيء إلى شيء. واستدل الجمهور بأنه إنما هو بمنزلة المخاط، وأن عائشة رضي الله عنها كانت تزيل المنية من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فقال الشافعي لو كان نجسا لما صحت هذه الصلاة، لأن الصلاة من شروط صحتها الطهارة، وهو قد دخل في الصلاة وثوبه فيه من المني، فكان تفركه، والفرك لا يزيل العين والأثر وإنما يزيل الأثر العين فقط. قال المالكية لنفرض جدلا يا شافعية أن المني ليس بنجس، ألا يمر من مجرى البول فيختلط بما اختلط به البول بما كان في البول فيه تنجس، إن لم يكن نجس فهو متنجس؟ قال الشافعية أن في مجرى، أن هناك مجرى للمني ومجرى للبول يختلف عن مجرى المني، فمجرى البول آخر ومجرى المني واحد، اختلف آخر. قالوا قد يكون هذا في ابتداء المكان، لكن بعد ذلك قبل الخروج من مكان واحد. استدل الشافعية بما يثبت اليوم العلم الحديث أن المني قبل خروجه تصدر البروستاتا أمرا أو شيئا لزجا يسمى بالمذي، يكون مطهرا ومعقما لمجرى الذكر لخروج المني، فلا يخرج المني إلا وهو طاهر. ونقول للمالكية عظم الله أجركم وشكر الله سعيكم وجزاكم الله خيرا، فالمني طاهر ولا شيء في ذلك، وغسل جميع الأبوال والأوراث والأرواث واجب، يعني النجاسة يجب غسلها، أي نجاسة كان من بول أو غائط أو روث فإنه يجب غسله. وقسم الفقهاء النجاسة إلى ثلاثة أقسام، نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة ونجاسة متوسطة. فما وجب أن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب كالكلب قالوا والخنزير فهذه تسمى نجاسة مغلظة، وما كان يكفي فيه الرش فقط مثل بول الذكر الرضيع الذي لم يطعم إلا اللبن فهذه نجاسة مخففة يكفي فيه النضح والرش، وما سوى ذلك يسمى نجاسة متوسطة. فإن كانت النجاسة عينية وجب إزالتها بغسلة أو بمئة، وإن كانت النجاسة حكمية يكفي جري الماء عليها مرة واحدة فقط ويستحب التثليث. قال وكل ما خرج من السبيلين نجس إلا المني، وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل إلا الطعام الذكر، أما الأنثى وإن كانت صبية صغيرة فإنها تغسل من بولها، يغسل من بولها، وهذا أيضا ما أثبته العلم التجريبي اليوم، وهو ما يشهد له الحديث أنه يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وقد سئل الإمام الشافعي رضي الله عنه ما السبب يغسل من بول الجارية ويرش من بول الذكر الرضيع، لماذا؟ فأجاب بالحكمة فقط وهو ماشي في الطريق، فقال ذلك خلق من تراب وهي خلق والآخر من لحم ودم، ألقنت أوعيت أفهمت، هكذا يقول للسائل، ذلك خلق من تراب يقصد به الذكر، يعني كأنه إشارة إلى أبينا آدم من تراب، ثم قال والأخرى يعني أنثى اللي هي الأنثى خرجت من حواء من أنس الآدم، قال من لحم ودم، يعني كأنه من الحكمة. بعضهم قال لأن الرجال أو أن الغالب أن الرجل يفرح بالذكر ويحمله بين الناس ويتفاخر فيه وإلى آخره، لكن هذه من الحكم، لا أنا أحمل بنتي أكثر ما أحمل ابني مثلا، هذه مسألة أخرى تختلف باختلاف الأشخاص والناس. بعضهم قال بعضهم قال، لكن أثبت العلم التجريبي اليوم سنتكلم إن شاء الله عليه إذا وصلنا إلى الإعجاز، ولنا دروس في الإعجاز قريبة إن شاء الله نتكلم كيف توصل إلى الفرق بول الجارية وبول الغلام. لا يزعل النساء، لأن الآن أغلب الطالبات نساء. أنا أريد أن أمازح أحيانا، أنا كما قلت أن الذكور من بعضهم ذكور وبعضهم، وفي بداية الدرس الأخ أبو يوسف أو ابن يوسف قال أن النساء ليس لهن إلا حظ واحد، الرجل له حظين، أو لا يلينا ليس لهن أو لا يدخلن في الولاية. وقلت له أن النساء الآن يتفاخرن ويقولن اليمن ما حكمت ولا طلعت حضارتها ولا ارتفع صيتها إلا لما حكمته امرأة، إلا لما حكمته امرأة بالقيس وكذلك أروى، فما زالت وما استتب الأمن أصلا في اليمن، ما استتب الأمن والهدأ وسادت الحضارة إلا لما حكمته امرأة. هذا لا يدل على كلامي أنه يقول أنا الآن بأنه يعني يتوضع امرأة لخلافة وغيرها، وإنما أنا فقط أريد أن أمازح للأخ ابن محمد يوسف لما قال لا يجوز للمرأة أن تكون والية. أذكر أن من النكت قالوا أن اثنتين دكتورات مع احترامي لبنات مصر، قال هذه النكتة من الشيخ كشك عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان، قال أنه اثنتين دكتورات طلعنا فوق سيارة وكان في السيارة شيخ من المشايخ، فقال تعال نضحك على الشيخ، فقالت يا عم الشيخ هو عندك الحديث ده لا يزال موجود عندك؟ النساء ناقصات عقل ودين؟ قال لها لا يا بنتي، ليه؟ ايه اللي فيه يعني؟ ايه اللي مزعلك ليه؟ قالت ابدا، انا دكتوراه في علم الاجتماع وزميلتي دكتوراه في علم ادري ايش النفاس والنفس، والقربوع ده الذكر الرجل قربوع بالشارع مكنس كذا، ما عملش ما حيلتش حاجه، ما يعرفش يغسل يعني نفسه، ما يعرفش يتطهر. معقول ده يكون هو يعني احنا ناقصات عقل ودين؟ وده اللي مش فاهم ولا حاجه يبقى هو يعني كامل العقل والدين؟ قال لها يا بنتي ما تزعليش، ده الحديث نزل في الصحابيات بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين ونساء الصحابة بس. أمال إحنا إيه؟ قال لا، أنتن لا عقل لكن ولا دين، أنتن لا عقل لكن ولا دين، ده كذا أيام الصحابيات وأيام كذا وكذا يعني. فهذه من ليش النكت اللي يرد فيها على التي تطعن في الدين أو في بعض الأحاديث، فإنه يرد عليها بهذه اللغة، وإن كنت لا أحبذ النعم. وإن كان في الإعجاز العلمي ستدرس هذه المسألة النساء ناقصات عقل ودين، أن شيخي استدل بأن المرأة أذكى من الرجل بهذا الحديث، استدل بأن المرأة أكثر ذكاء من الرجل، ولذلك قال الأوائل من النساء دائما ومن الفتيات دائما، واستدل بهذا الحديث. وسنتكلم عن معنى هذا الحديث، ما معنى ناقصة عقل ودين، حين تبين أن العقل بمعنى الحزم، العقل بمعنى الحزم وليس سنتكلم عليه إن شاء الله في الإعجاز، لا تستعجلوا معنا درس وهو الإعجاز العلمي سنتكلم عنه بإسهاب، ولعلكم ترجعون إلى الدروس المرفوعة يمكن يكون قد نزل أيضا. أنا رفعت دروس كثيرة، ألقيت دروس للنساء هنا خاصة في السعودية خاص بالنساء اسمه منارة العلوم الشرعية، كان لهن دروس في الإعجاز العلمي ثم رفعناه، ما أدري إلى أين رفعوه. اكتب الصفحة تبعي، صفحة أستاذ دكتور أحمد المقرمي كذا، اكتب الصفحة، اكتب صفحة ألف نقطة دال نقطة أحمد علي المقرمي، ثم اضغط فتجد بعد ذلك الدروس كلها والموقع، أيوة، ثم تضغط على الموقع الإرشيف في رابط اسمه إرشيف الدروس، فتضغط عليه فتجد كل الدروس مرفوعة هناك، منها الإعجاز العلمي بس رفع غير مرتب وغير بطريقة غير لائقة. طيب، قال فإنه يطهر برش الماء عليه ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح. يعفى عن الأشياء التي يصعب فيها التحرز، يصعب التحرز منها، فهذه يعفى عنها، ما لا يراه ما لا يدركه الطرف، أحيانا يكون فيه دم، بعضهم قال يعني إلى الظفر، قدر الظهر، بعضهم ربع الكف، بعضهم قالوا قدر الدرهم، يعني إذا كان يصلي مثلا وفيه نوع من الدم أو فيه شيء فهذا قالوا يعفى عنه بقدر الدرهم البغلي. درهم البغل تجد الحمار أو البغل فيه بيده اليمنى واليسرى فيه نوع دائرة تسمى قريبة من الدرهم، فهذه يعفى عنه بهذا القدر. وما لا نفس له سائلان، يعني مثل الذباب، الذباب إذا وقع في الإناء فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليغمسه، وهذا الغمس يؤدي إلى الموت، والموت نجس، الأصل لا تنجس، لكن لما لم ينجس دل على أنه، قال الشافعية، دل على أن ما لا نفس لها سائلة لا تنجس. والصواب والله أعلم أنه ينبغي الالتزام بالحديث، فكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بالذباب فقط، فنلتزم بالحديث أن الذباب لا ينجس، وإنما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليغمسه. وهذا أيضا ستدرسونه بالإعجاز، وقد أجريت أبحاث أنك إذا أن الذباب إذا نزل ينزل على جناحه الأيسر الذي به الداء، الذي به الداء، ثم بعد ذلك غمسه بالغمسة الأولى فذهب ثلث الجراثيم، ثم بالغمسة الثانية ذهب الثلث الآخر، ثم غمس الغمسة الثالثة فذهبت جميع الجراثيم الموجودة، فإن في الجناح الآخر دواء للداء الموجود في الجناح الآخر. انتبهوا، لا يفهم أن في جناح الذباب دواء، لأن في الحديث الجناح فيه داء وفي الجناح الآخر دواء، فقد يفهم البعض أن في الجناح الآخر دواء فاستخرج منه دواء، لا، هو فيه دواء لكن للداء الذي يضع هو الذباب، يضع داء بجناحه بإحدى جناحيه اليسار مثلا، ثم إذا غمسته أنت فإنك بغمسه ينغمس الجناح الآخر الذي فيه الدواء لهذا الداء، فيزيل هذا الداء، ثم بعد ذلك تستطيع أن تستعمل هذا الماء أو الشاي أو غيره. والحيوان كله طاهر، إلا كله طاهر إلا الكلب، وقد بينا لكم هذا، والخنزير بينا هذا في بداية الطهارة، وقلنا أن المالكية عندهم أن الكلب طاهر حتى لعابه، والشافعية عندهم أن الكلب نجس حتى شعره، وهذا فيه إفراط وفيه تفريط. ثم بينا بعد ذلك أن الصواب أن الكلب، أن لعاب الكلب نجس، بينا هذا في الطهارة فليرجع إليه. وما تولد منهما أو من أحدهما، وقد بينا لكم القاعدة أن الفرع يتبع الأصل في سبع مواضع، يتبع الأصل، الفرع يتبع الأصل في النسب يتبع الأب، وفي الرق والحرية يتبع الأم، وفي الزكاة يتبع الأخف، وفي النجاسة يتبع الأخس، وفي الذكاء والنكاح يتبع الأشد، وفي النكاح يتبع الأشد، وما أدري هي سبعة تقريبا، أنا بينتها في بداية الكلام على الطهارة. قال والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد. السمك والجراد ستدرسونه بالإعجاز العلمي أيضا أنه ليس له دورة دموية مغلقة، الكبش والغنم والثور والبقر والأشياء هذه الدورة الدموية مغلقة مقفلة، فإذا مات فإن الدم هذا يكون مرتعا خصبا للجراثيم فتنقض عليه فيتورم فيصير جيفة نجس لا يجوز أكلها، لأنها ستكون جراثيم ويأكل الجراثيم فيؤدي إلى الموت. أما بالنسبة للجراد والحوت والسمك فإنه ليس فيها لأن الدورة الدموية ليس فيها دورة دموية أصلا مفتوحة، فإنها لا تتعفن بالموت. طيب قال والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي. الآدمي لا ينجس، الآدمي لا ينجس، أما المسلم فهو واضح في الحديث، أما بالنسبة للمسلم فهو واضح في الحديث سبحان الله، فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وأما بالنسبة للكافر فإن نجاسته المذكورة في القرآن نجاسة معنوية وليس نجاسة عينية حسية، وإنما نجاسة الكافر نجاسة معنوية. فيكون قالوا لأنه لو قلنا أنه نجس فإنه يكون منافيا لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم يقتضي إذا قلنا أنه نجس فيقتضي عدم التكريم، فقالوا بأن الكافر أيضا يعتبر طاهر وليس بنجس. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بالتراب. هذه المسألة التي تكلمنا عنها الخلاف في بداية الطهارة، وأن المالكية يقولون بأن الكلب طاهر، وقد قلنا لكم قالوا اختلف الشافعي والمالكي في حكم الكلب وحكم الكلب المالكي والشافعي في حكم الكلب وحكم الكلب ظاهر، فقال الشافعي إن الكلب نجس أو رجس، وقال المالكي إن الكلب طاهر. وقلت لكم بالأبيات الشعرية التي ذكرها جار الله أبو القاسم المعتزلي، هذا المعتزلي المفسر الذي قال إن تسألوني عن مذهبي لا أبح به وأكتبه وكتمانه لي أسلم، فإن شافعي فإن حنفيا قلت قالوا بأنه يبيح الطلا وهو الشراب المحرم الزمخشري، وإن مالكيا قلت قالوا بأنه يبيح أكل الكلب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنه وإن شافعيا قلت قالوا بأنه عليكم السلام قالوا بأنه يبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنه شيخ بغيض شيخ حلولي مجسم، وإن قلت ابن أهل الحديث وحزبه قالوا بأنه تيس ليس يدري ويفهم، إلى آخر ما أتى بعد ذلك بمدح مدح نفسه مدحا كبيرا، وقال معضل الدهر أيقنت أني الميم، قال معضل الدهر أيقنت أني الميم والدهر لا شك أفلح أعلم. انظروا إلى كيف مدح نفسه الآن، قال أنا الميم وهؤلاء الفقهاء سموهم بالدهر يعني كانهم دهر، قال لا يستطيعون أن يلمزوني، لماذا؟ قال لأن الدهر لا شك أفلح أعلم. أيش يعني أفلح أعلم؟ أيش يعني أفلح أعلم؟ يعني مقطوع الشفة السفلى ومقطوع الشفة العليا، أفلح مقطوع الشفة السفلى وأعلم مقطوع الشفة العليا. فقال والدهر لا شك أفلح أعلم، تصور أن شخص مقطوع الشفة السفلى ومقطوع الشفة العليا كيف ينطق بالميم؟ يقول ميم ميم، لا يستطيع أن ينطق بالميم، قال أنا الميم أنا الميم والدهر لا شك أفلح أعلم، يعني هؤلاء لا يستطيعون. لكن هذا مدح يمدح نفسه، وقد رد عليه كثير من الفقهاء أيضا بنفس النظر وبناء على نفس الوتيرة. قال ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بالتراب، وقد قلنا أن الشافعية استدلوا على نجاسة الكلب بقول الرسول صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، فقالوا الطهور لا يكون إلا من إزالة خبث أو رفع حدث، ولا يكون رفع حدث للإناء فتعين الخبث وهو النجاسة، والمالكية قالوا لا الغسل التعبد فقط وإلا فهو طاهر، لأنه دليل على ذلك أنه قال 7 مرات، ومعلوم أن النجاسة تغسل حتى تزول سواء كان مرة أو مرتين أو 3، فكونه يقول 7 دليل على أنه للتعبد، دليل على أنه أمر تعبدي. ثم لما استدل الشافعية بكلمة الطهور قالوا لا قدر الطهور ويقصد به الطهارة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن التيمم طهور الصعيد الطيب طهور المؤمن، ولو لم يجد الماء 7 حجج وهو قالوا ليس بطهور، وإنما هو مبيح. يا شافعي أنتم تقولون بهذا ويا حنابلة، فقالوا دليل على أنه ليس بطهور، فدل على أن كلمة طهور لا تدل على التطهير، فإذا هو طاهر وليس بنجس. على أي حال بينا بعد ذلك أن الكلب لعابه نجس، واستدلينا أيضا بالإعجاز العلمي أنه في لعابه لزوجة لا تزول إلا بالتراب بعد ذلك. ويغسل من سائر النجاسة مرة تأتي عليه، يعني إن كانت النجاسة حكمية، المقصود فيها إن كانت حكمية، أما إن كانت النجاسة عينية فلا بد من إزالتها، لا بد من إزالتها أولا. طيب، ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه، وثلاث أفضل، ثلاث أفضل طبعا، لأن الأولى لإزالة النجاسة، والثانية لذهاب ما في الريب من النفس، والثالثة حتى تطمئن النفس، ثلاث مرات وهذا يكفي بعد ذلك، ثلاث مرات يكفي إذا كانت طبعا حكمية. أما إن كانت النجاسة عينية فإنه لا بد من إزالتها، ونقول عينية يعني إذا كان لها طعم أو لون أو ريح، طعم أو لون أو ريح هذا تسمى عينية، وإذا لم يكن لها طعم ولا لون ولا ريح فإنها تكون تسمى حكمية، يكفي فيها مرة واحدة تأتي عليها فقط. نعم. قال وإن تخللت الخمرة بنفسها طهرت، إن تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن الخمرة إن تخللت بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. هذه هي المسألة التي قلنا أنها يستوي فيها الدور، يستوي فيها الدور. الآن هذا إناء، هذا الإناء فيه خمر، هذا الإناء فيه خمر، إذا أردنا أن نجعله خلا فإننا سنضع قطعة من الخبز مثلا، مثلا نضع قطعة من إذا كان هذا الإناء فيه خمر، فإننا إذا أردنا أن نجعله أو نجعله طاهرا أو نطهره نجعله خلا نضع شيء من الخبز مثلا، فبكونك تضع القطعة الخبز الآن في هذا الإناء أو في هذه الخمرة، نحن نقول أن الخمرة نجسة مثلا، على القول بنجاسة الخمر، وهو قول جمهور الفقهاء يقولون أن الخمر نجسة، فعلى القول بنجاسة الخمر بمجرد أن تضع هذا الخبز، القطعة الخبز هذه تضعها في الخمرة يتنجس هذا الخبز، يتنجس هذه القطعة تتنجس، فلما تنجست هذه القطعة نجست هذا المائع خلاص، وهذا المائع لما تنجس لابد من تطهيره، وتطهيره لا يطهر بالمكاثرة بخلاف الماء، احنا قلنا الماء إذا كان أقل من قلتين ينجس، وإن كان أكثر من قلتين يطهر، فإذا كاثرنا الماء القليل حتى صار أكثر من قلتين فإنه يطهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين فإنه لم ينجس أو لم يحمل الخبر، إذا يكون طاهرا. لكن أي إناء آخر فيه لبن، فيه عصير، فيه عسل، فيه زيت، فيه زيت مثلا، هل يطهر الزيت بالمكاثرة؟ هل يطهر أو لا يطهر؟ طبعا الراجح في المذهب أنه لا يطهر أي مائع، لكن هناك وجه ذكروني عليه أتيكم بالنكتة، أن بعضهم قال ممكن يطهر الزيت بأن يوضع ماء في الزيت ثم يرج وفيه نجاسة ثم يرج رجا شديدا فيختلط الماء بالزيت ثم بعد ذلك يترك ليركض فيصير الزيت فوق والماء والنجاسة تحت، فيفتح إناء من تحت فتحة من تحت فيتزول يزول الماء كامل والنجاسة، فيبقى الزيت طاهر. وهذا قول ضعيف في المذهب، لكن ينبغي أن يكون راجع اليوم لأن معنا مصانع. فإذا قلنا بالمذهب المعتمد أن النجاسة الفأر إذا وقعت في الآن حق هائل سعيد أنعم مثلا التاجر الكبير هذا، فإنه لا يطهر منه شيء، فهذا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن هذه الآن الخمرة إذا وضعنا فيها الخبز تنجست، تنجس الخبز، فكلما طهرت تنجست. وهذه الذي قلنا لكم فيها الدور الحكمي، مسألة في الدور جرت بيني وبين من أحب، لولا المشيد ما جفا، لولا جفاه لم أشب. يقول أنا أصلا ما شيبت إلا لأن حبيبي تركني، وهي تقول أصلا ما تركته إلا لأنه شيبة، وهو يقول تركته لأنه شيبة، وهو يقول لا أصلا ما شيبت إلا لأنها تركتني. مسألة الدوري يعني الدور جرت بيني وبين من أحب، لولا المشيب ما جفا، يعني لو لم أكن على شيبة ما جفاني. قال لولا جفاه لم أشب، يعني لو لم يتركني ما كنت على شيبة. فهي مسألة الدور الحكمي. إذن الخمرة لا تطهر إلا إذا تخللت بنفسها، فإن تخللت بنفسها طهرت، وإلا فلا تطهر أبدا، لأن الخمر أولا تكون عصيرا، ثم تكون بعد ذلك خمرا، ثم تكون بعد ذلك خلا، فلا تنتقل إلى مرحلة الخل إلا بعد مرورها بالخمرية. قال ويخرج من الفرج ثلاثة دماء. فصل، ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض ودم النفاس والاستحاضة. فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم للذاع. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، والاستحاضة هو الدم الخارج من غير أيام الحيض والنفاس، وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7، وأقل النفاس لحظة، وأكثره 60 يوما، وغالبه 40 يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، ولا حد لأكثره، وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين، وأقل الحمل 6 أشهر، وأكثره 4 سنين، وغالبه 9 أشهر. ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء: الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوضوء والاستمتاع بما بين السرة والركبة. ويحرم على الجنب 5 أشياء: الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والطواف واللبث في المسجد. ويحرم على المحدث 3 أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفصل الذي قلنا أنه لا بد أن نخوض فيه ونخرج بعد أن نستوعبه جميعا، ونريد من الحاضرات جميعا والحاضرون جميعا أن يكون مستوعبا لباب الحيض والنفاس، لأنه كثير ممن هجر هذا المبحث أو هذا الكتاب أو هذا الفرع، لأن النساء لا يسألنا من سبب الحياء والرجال لا تحيض، فقال نتركه، وبعضهم تركه وألف الكتاب وأسقط هذا الباب أو هذا الكتاب من كتابه في المليباري لعله في إعانة الطالبين، أسقطه وألف الكتاب من غير هذا الفصل الحيض والنفاس لكثرة المسائل فيه العويصة، وهو من أسهل الأبواب. ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نأتي به، إذا أنتم ما عندكم الآن وقت، لأنكم أنتم الآن قد تعبتم، أكيد أكيد أنتم الآن قد تعبتم وفطرتم وصوتكم قد بحى وتحتاجون إلى راحة، وسنتكلم إن شاء الله عن دم الحيض ودم النفاس والاستحاضة، وإن شاء الله بإسهاب، بل نخصص له أكثر من درس. كل الدروس مرت معكم بسرعة، لكن هذا الدرس أنا أضعه أحيانا في الحرم ثلاثة دروس إلى أربعة دروس، هذا دم الحيض إلى ثلاثة أربعة دروس أحيانا، وأحيانا أكثر من ذلك، حتى يخرج الطلاب وهم قد أتوا عليه من كل جانب. إذن إلى هنا ولنا عودات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سأنا أبحث الآن، ما أدري الأخ محبة الإسلام تقول أن عندها شيء.